عنده هنا نجار عرقك هين نمي فلقوس إن شاء الله عنده على نبي صلى الله عليه وسلم عنده عليه درك النانو أسفل لقم يالن فيها نصوصه وأحكام فيها قال الله وقال رسوله يعطي ذا كتابه الله عنده على نبي صلى الله عليه وسلم عنده لنا فلذي شكرا لبات سؤال وهو يريد أفكار فلان وفلان ثم يفلقوا ينقلين عن ملكاكتنا ينسون أستعيدنا يفلقوا لا يريد نصوصا وأحكاما دليلا يقرأنا أنه حديثا ما ترجى أي فلقم إمام الشافعي رحمه الله من إلى اللسل علم تناقروا كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين العلم كقرآننا كحديث كفيكي أوقات وجالت بمول مشغلة ناتشو جيزي ما سالت يا بيزي مهنيا ناتشو جي تكمل لاتشو ملاد علم مالك أقليك أقليزو نقرن بحديث السلام يقنيو مالك عند حديث كنبي صلى الله عليه وسلم إن يازندت كدر سدرس يتكباب بلوت علمو تشال قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قليك قليزو قليك قليزو قليك قليزو تبلو بس انت سنسلتنا إن يازندت درسو إهينو علم مالك أحسما من علم جيك الزيوت يالو بيزي موهن يانو إلال السو دقمو أيضا لمي يالنو ابن القيم رحمه الله دقمو من إلالو العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم علو العرفان ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان له علم مالك الله اندها له نبي صلى الله عليه وسلم اندها له هنا وتككلن يا علم بما قتل لكم صحابوش تندزي هذا يا صحابوش علما كزياوش قال له علم جن علم ما يبالم تككلن يا علم ما يبالم فلسفنا بدين الإسلام بوت هيلو السايت كقرآننا كحديث قاس قال قد تمدرس من انبوتا يلوم كقرآننا كحديث قام ميقا تمكوهنا قن يعلم التاسعيت فكباين نتالو بوتا اللو عند في كيهما كزاوتش قن قرآننا حديث انتتو زنبلو يسون عالسعيتنا نققر بيتشا مكتل إهي قد انو ميكتو حتى قال أبو يوسف أبو حنيفة تماري أبو يوسف من إلالو علم الكلام إلال يفلسف النعوكت علمه جهل وجهله علم إلال السن ما وقو ما هي منة النمي تمر إلى فلسفنا على ما وقو دقمو أوكثني تمر إلى على ما وقو مالت السن ما وقع السلاق ياد اللنبلو ما منو إهي أوكثني تمر السن من مارقن قرآننا حديثا الذي قل لسف الله يطبقنا يا درقال فعليكم أن تحذروا من هذه الدسائس الباطلة كالنزي كنتو تنكلو تنكلوش تبكي هونو تيراوش لتتنكفو يقبل التي يراد بها صرف شبابنا عن كتب سلفنا الصالح وطاتو الشاسن فقد جمت علموش متحف انديرقو يعنن اندانبو قد تستببت كنديهنتو باطل دبك سيرا لتتنكفو يقبل إلى اللبا مترشان شاخو شاخ محمد أمن يزين سوي نقل قرات نكساتو باتشو نقلو تشوز عندو كتفاتونو وشاتو مال من بلو مواشتو بزيهم مكنيات من يعقيدا كتابوش قرآن إن حديثن بتشاسل هنا من رجادر قوميات تاكسوت بزوش واتاتوش يعقيدا كتاب اللي تقلو تشلوال ستواتشوال بلو تناقوا إيهي تلك وشتنو كتفتنو إلال سنتو واتاتوش ناتو زاري يعقيدا كتاب ودو ميكارو ميمارو ميستمرو حقيقة وصندالو عدل عندهم هي كتفتنا وشت إلال هي وشتنا كتفت بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لاي عند تكتفه هنا تكتفتنا إلال ابن بطوطة أمي بالسوية ابن تيمية لاي من بلو واشتو نبر سويو رحلة يدرقال بياقه ويشكركرا لتاريخ انتفوال نعم من بلو تناقره إذا ابن تيمية اللو بتاقر سقبا ابن تيمية كمين برلاي قطبا درقو كور ردا بوها لالا سيو الشمال الله كودا سماء الدنيا كعرش ميوردو لكن دزين دنيا ورارتنا بلو تناقر بلو تاخبات كذيابوها لعلموت إهين ننسيات تارو وشت مهمنا الرقاقب بمن ترقاقب سويو ابن تيمية أقر بقبا بساس ابن تيمية سربيت نبرو بس زعمت لأيما سويو بمشة عمت الزاقر اندقبا يساوق علي تاريخ سونو بزيها قر لايبا زيها متقبتشين ديهنك كستوشنا يتسالو بلونو تيتسي نبرو እዛ ሀገር ላይ ገብቻለሁ ባለበት አመት ሰው እስር ቤት ነው ይሄ አግኝቷቸው ነው ፎጥላ ሲያደርጉ ከሚንበር ላይ ወረዱ ያለ እዚህ ሰው ይቅጥፈት በዚህ መንገድ ተረጋግጧል እንደዚህ አይነት ወሸቶችም ደግሞ እስከው መልቂያ ማድረስ ይጋለጣሉ በዑለሞች አማካኝነት አላህ ከእንደዚህ አይነት ጥመት ይጠብቀን هذا وصلى الله እዚህ ላይ አንድ ጊዜ የሰውን ስም ማንሳት ሲባል ብዙ ጊዜ የሚከፋቸው ሰዎች የሚደነግጡ ሰዎች ይኖራሉ የሰው ስም ሲነሳ እንግዲህ እንዲህ እየተባለ ነው እንዲህ አይነት መጥፎ ንግግር እየተነገረ ነው ይሄ ዝም ይባል ከሆነ አላህ ዘንድ መልሳቸውን ያዘጋጃል እንዲህ አይነቱን ባጢል ቢናገሩም እንኳን እነዚህ ሰዎች ዝም ብለው ተድፈንፍነው ይቀመጡ ሐሜት ነው ይሄ ሰው እንዴት ስሙ ይነሳል ሙስሊም ነው የሱን ክብር መንካት ነው የሚሉ ከሆነ አላህ ፊት መልሳቸውን ያዘጋጃል ኡማው ቢጥመም ቢጠምም የሰው ክብር እንዳይነካ ከተባለ ምን ሊመጣ እንደሚችል መገመት ሁላችንም አይከብደንም هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله